أو قبل ذلك، ما نصيحتكم لمن يأتي السحرة ويتعامل معهم بالسحر؟ مر معنا باب خاص بهذا، ومر معنا أيضا الأحاديث في التحذير من اتيان السحرة والكهان، وأن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم أن يكون متوكلا على الله، واثقا به، ملتجئا إليه وحده، وأن يحذر من اتيان هؤلاء، لأن اتيانه وذهابه إليهم بيع لدينه ومخاطرة بالدين. فالذي يذهب إلى الساحر هو في الحقيقة ذاهب ليبيع دينه. من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة أو أمر دنيوي. ثم الأمر الدنيوي لا ليس بمتحققا، الأمر الدنيوي ليس بمتحققا، فهو لا يزيده إلا وهنا وعلة، ويفقد دينه، فيكون خسر الدنيا والآخرة بإتيانه للساحر.